بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من كتاب الباعث في الحديث للإمام ابن كثير، وصلنا إلى النوع الثامن عشر، قال وهو المعلل من الحديث. إذن سيتكلم عن العلل، علل الحديث. وهذا درس يعني من أهم الدروس، وبها يعني يتميز علماء الحديث في الدراية من غيره. والعلة كما يعني يذكرونها دائما هي سبب غامض، يعني غير جلي، قاطع وغامض، لا يظهر لأي شخص، لكن يقف عليه العالم البصير بعلوم الحديث. وهذا السبب القادح يعني يقدح في السحر، يقدح في السحر، يخدش في السحر. يقدح فيها كما نقول مثلا أنت فلان، هذا من صفاته مذمومة أنه كذاب وأنه كذا كذا، فأنت تقدح فيه الآن. فهمنا؟ فحين تقدح في صحة الحديث معناها أنك تنال من صحته، تقولون تقول هذا ليس صحيح، تذكر معيبه، تذكر عيوبه. قال مع يعني يقولون مع أن الظاهر السلامة منه غالبا، ظاهر الأمر يكون في الأصل أنه سالم من هذه العيوب وأن الإسناد صحيح. إذن فهذا الكلام يتوجه إلى ماذا؟ يتوجه إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة الظاهرة. لكن لو إسناد ضعيف خلاص، وهذا هو يعني في الغالب، في الغالب. لكن أحيانا يطلقون العلة على الحديث ظاهر الضعف، يقولون مثلا هذا حديث ضعيف علته فلان، ضعفه ابن معين وأحمد وفلان وفلان وفلان. فأحيانا يطلقون العلة على القادح الظاهر، لكن في الأغلب أنها تطلق على الخفي من العيوب القادحة في صحة السند الذي ظاهره الصحة. وكما سنذكر يعني بعد ذلك مثل ماذا؟ مثل إسناد ظاهره الصحة وهو متصل، ثم بعد أن نجمع طرقه نجد أن صحيح أنه مرسل. حديث مثلا متصل بإسناد صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما ننظر في الطرق نجد أن الصواب هو الوقف على الصحابة وليس الرفع. هذه أمثلة المشهور. والحاكم ذكر كثيرا منها، والعلماء يتناقلون كلام الحاكم، وإن شاء الله سنذكره من كلام الشيخ أحمد شاكر لأنه مهم. قلنا يعني بعد أن نقرأ كلام الحافظ ابن كثير سننقل ما نقله الشيخ أحمد شاكر عن الحاكم، لأن هذا موضوع مهم للغاية. من أراد أن يتعلم الحديث لابد أن يفهم هذا الكلام جيدا، ولا يحفظ فقط، يعني لابد أن يعلمه ويعياه ثم بعد ذلك يستطيع أن يطبقه بعد ذلك هو بنفسه. طيب سنقرأ الشرح وشارع. قال وهو المعلل فن خفي أو خفي خفي على كثير من علماء الحديث، يعني لغموض كثير من المحدثين لا يستطيعون الالتفات إليه أو التوصل إليه، خفي على كثير من علماء الحديث. فلا يعلم إلا القليل. وكذلك من خفائه أن الإنسان لا يكاد يجد ضابطا أحيانا في كلام هؤلاء المحدثين، حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل لأنها غير مرئية غير محسوسة، لكن تأتي بالملكة، والملكة هذه لا تكون عند كل أحد، ملكة اجتهاد الفقه لا تكون عند كل أحد، والعبارة قد لا تساعد العالم على توصيل ما عنده إلى غيره، فيجده مثلا يحكم على هذا الحديث أخطأ فيه فلان. طيب أخطأ فيه فلان من أين؟ أين عرفتها؟ أحيانا يكون بالمقارنة، أخطأ فيه فلان مثلا لأن هؤلاء الجماعة رووا بخلافه، هذا أمر واضح، لكن أحيانا يكون الحديث منفرد به ولا يوجد من يتابعه ليقويه أو يخالفه، انفراد، هذا الانفراد يعني يضعف. وأحيانا يكون حديثه يشبه حديث فلان قريبا، وأحيانا يقول له يعني يجد الثقة ولا يكذب، لكن أحاديثه مدخولة فيها، دخل فيها اضطراب، فيها خطأ، فيقول له مع من طلبت الحديث؟ يعني أحيانا يكون اثنان متزاملان يذهبان إلى الشيخ ويسافران معا وهكذا، فيقول مع من طلبت الحديث؟ يقول مع فلان، فيقول من هذا أزيد، يعني كان الطالب طبعا يذاكر زميله، يعني إن كان هناك شخصان يتلازمان في الذهاب والعودة والمذاكرة، فأنت الآن أذنك سمعت من الشيخ، وفي هذا الزمان وفي هذا المكان إن كنت سافرت إلى خارج البلاد سمعت أيضا من زميلك هذا بعض الأحاديث، فهمت؟ فمع عدم استقرار العلم يدخل هذا مع ذلك دون أن تشعر، دون أن تشعر. وذكرت لكم قديما مثلا أنت تقرأ في صحيح البخاري، كنت تقرأ صحيح البخاري تعنق الآن أحاديث البخاري في ذهنك، صح؟ يعني لو سألك سائل فتقول يعني هذا الحديث الذي تذكره أنت الآن هو في البخاري، طب لماذا ليس في الترمذي؟ والله أنا لم أقرأ إلا البخاري فقط، فأي حديث سيكون في ذهني هو في البخاري، صحيح؟ فهذه مزية. ممكن أنت مثلا تدرس فتح المبدي مثلا، فكل حديث فتح المبدي في البخاري، فمن السهل أن تقول هذا حديث البخاري، هذا حديث البخاري، هذا حديث البخاري. لكن المشكلة تأتي مثلا في الشروح، تأتي في الشروح، عندما تبدأ تقرأ في الشرح بعد ذلك حديث البخاري كان في ذهني، وأنت تقرأ في الشروح طبعا الشروح تأتي بأحاديث موافقة لحديث البخاري، مخالفة لحديث البخاري، والشارح يوفق بينهما، هذه الأحاديث التي في الشرح تتسلل من حيث لا تشعر أنت بعد فترة من الزمان، تقول هذا حديث البخاري، من أين أزيد؟ من أنك بدأت تقرأ في الشروح. أي شرح؟ فتح المدي، الصلاني، فتح الباري. فهذه الحديث التي في الشرح بدأت تتسلل إلى رأسك من حيث لا تشعر، فتجزم وتحزم. هذا حديث البخاري، أنت لا تثبت، لكن لو عندك خبرة تسأل هذا السؤال: هل تقرأ في الشرح؟ هذه الأيام تقرأ في الشروح؟ تقول نعم. من إذن فوتيت من الشرح، فوتيت من الشرح. لو أنت مثلا تحفظ القرآن حتى برواية حفص فلا يشتبه عليك لأنك لا تحفظ القراءات، لكن لو بدأت تقرأ في التفسير التي تهتم بالقراءات تجد نفسك بعد ذلك تأتي عند الكلمة وتتحير، هل هي بالياء أو بالتاء؟ يعقلون أو تعقلون؟ لماذا أنت لا تحفظ قراءات؟ فلماذا تضطرب عند الكلمة؟ لأنك بدأت تقرأ في التفسير الكبيرة. فهمنا؟ يعني أنا قديما يعني وأنا صغير وقع في عندي كتاب صغير مثل هذا الحجم، يعني كان مختصر صحيح مسلم، فكنت أقرأ فيه، فكل حديث يعني أقول هذا في مسلم، هذا في مسلم، هذا في مسلم. في هذا الوقت كان عندنا أخ فاضل في المسجد ذكر لنا حديثا، فبعد فترة من الزمان كنت أظن أن هذا الحديث الذي ذكره هو مما كنت أقرأه دائما في مسلم، لأني لم أكن أقرأ إلا كتاب مختصر مسلم فقط، فأي حديث في رأسي الآن في هذه الفترة الزمنية هو في مسلم، ومع ذلك لم أجده في مسلم، وهو حتى حديث عجيب يعني غريب، يعني حتى متنه قد لا تسمعه قبل ذلك، هو أنا أذكره لكم يعني. هو كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فسمع رجلا يقرأ تبت يد أبي لهب، ويكثر ويرددها كثيرا ويرددها كثيرا، فقال: أما في هذا، أما في القرآن سورة غير هذا؟ إن أبو لهب هو عمه أصلا، فأنا ظننت يعني ظننت مثلا عدة أشهر أظن أن هذا حديث مسلم، أني كنت أقرأ مسلم في هذا الوقت، ثم بعد ذلك لم أجده في الكتاب. أين بعد ذلك يعني الإنسان يتفقه ويفهم كيف أوتي؟ عرفنا؟ إذا لو أنت مثلا ذكرت حديث في البخاري وأقول لك هذا ليس في البخاري وأنت أوتيت من الشرح، من أين؟ من الخبرة، من الاحتمالات، صح؟ لكن هل أنا طلعت عليك وأنت تقرأ في الشرح ودخلت أحاديث الشرح في رأسي؟ لا، عرفنا. فأحيانا يعني العالم لا يجد كلمات يعبر بها عن العلم أحيانا. عرفنا، ضربت لك أمثلة عملية الآن كيف تدخل الأحاديث التي من الشرح تدخل في رأسك في المد، كيف القراءات تدخل من كتب التفسير حتى تجعلك تضطرب وأنت تقرأ القرآن. فهمنا؟ إذن حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا، يعني بهذا الفن الذي هو العلم، يعني كهانة عند الجاهل. الكهانة هو ضرب من الغيب، تعرفون الكاهن الذي يدعي أنه يعلم الغيب. أنت مثلا سرق منك مال، يقول يعني أنا أعلم أين هذا المال، هذا المال يوجد عند فلان، فلان هو الذي سرق منك المال، هذا هو الكاهن. فهو يقول عند الجاهل يعني كأننا كهان، لماذا لم نأتي بأدلة؟ واضح كلام للآن؟ وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الذي هو فن العلم الجهابذة النقاد، الجهابذة يعني افرادها جهبذ أو جهباذ، جهبذ جهبذ جيم ها باء ذا، وأيضا مفردها جه بار جيم ها باء ألف ذال المفرد إما هذا أو هذا. وما هو الجهبت أو الجهبات هذا؟ قالوا هو إيه؟ الناقد الخبير بغوامض الأمور. الناقد الخبير، خبير بغوامض الأمور. غوامض الأمور يعني الأمور التي غير ظاهرة. يعني أنت تقول مثلا أنا الآن أرى، طيب أنا الآن سأغمض عيني، فإذا أغمض عيني هل أرى شيئا؟ لا. فكذلك شيء الغامض يعني كأنني أغمض عيني فلا أراه جيدا، هذا شيء الغامض، كأنك تنظر إلي وأنت مغمض العينين. فالأشياء الغامضة يوجد هناك خبير من يعرفه، يعني الأشياء الظاهرة يعرفها كل الناس صح؟ لكن الأشياء الغامض لا. فهم؟ مثل أسئلة الامتحان تجد مثلا أربع أسئلة ثلاثة يجيب عنها كل الطلبة، وهناك سؤال رابع يتحير فيه الطلبة صح؟ غامض. فالزهبت هذا يعني قالوا إيه؟ الخبير بغوامض الأمور، الأمور الخفية هو خبير بها، ليس عالم فقط، عنده خبرة جيدة. تعرفون خبرة؟ تعرفون خبرة؟ الجهبذة النقاد منه، والناقد هو الجهبذ يعني. طيب يهتدون إلى ماذا؟ يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه. لكن طبعا بين صحيح الحديث وسقيمه خاصة إن كان السقم خفيا، خاصة إن كان السقم إيه؟ خفيا، لأنه لو كان ظاهرا فسيعلمه كل أحد صح؟ يعني لو كان في فلان كذاب، عندي إسناد في فلان كذاب، معظم الطلبة بسهولة يحكمون على هذا الحديث بالضعف صح؟ لكن لما يكون إسناد كل رجال ثقات ممكن يحكم بسهولة على السند بالصحة صح؟ حتى يتبين له مثلا هناك اختلاط راوي، تدليس راوي، ترسال راوي لم يسمع، وهذا واضح كلام. طبعاً بعد إن شاء الله سندخل بالأمثلة أكثر، لكن سنمضي مع كلام الحافظ ابن كثير، ثم بعد ذلك ننقل من كلام الشيخ أحمد شاكر، لأن هذا الموضوع كما ذكرنا مهم للغاية. يميزون بين صحيح الحديث وسقيم، السقيم عكس الصحيح، ومعوجه ومستقيم. هناك حديث مستقيم اهدنا الصراط المستقيم تصل إليه، وهناك معوج يعني يقصدون الضعيف أيضا. كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف. الصيرفي هو الذي يعمل في الصرافة، تبديل العملة، هذا هو الصيرفي. تجدون أنتم محلات الصرافة، لو أتاكم مال مثلا بعملة ماليزيا تذهب إلى الصراف تقولون أعطينا هذا عملة مصرية، فهو يبدل العملة صح؟ طيب ممكن يكون العملة مزورة، أحيانا العملة تكون مزورة فهو يعني يكشفها كده، الآن مثلا هذه صحيح صح؟ وممكن ينظر ويقول هذه غير صحيح، وممكن من الملمس صح؟ قديما طبعا لم تكن العملة ورقية، كانت العملة ذهب أو فضة عرفنا، فكان هو ينظر أو يسمع، يعني يأتي بالعملة ويطرقها هكذا. معك عملة أبرية؟ العملة معدنية، معدنية يعني مثلا هو ينظر إليها يقول هذا ذهب، هذا غير ذا أو ذا فيه بنسبة كذا، وأنت تسلم من أين؟ خبرة، يعني هو نظر إليه يعني. أو من السمع هكذا. يعني قديما كان هناك عملات غير صحيحة، فكنت تجد تذهب إلى البقال تشتري منه أي شيء، أرز أو شيء، كان عنده طاولة مثل هذا، رخام، تعرفين الرخام؟ الرخام هو الذي يكون على السلم، هذا الذي يكون على السلم سميك قوي، عرفنا؟ يكون هذا أمامه ليس زجاجة. فإذا تقول مثلا أعطيني بجنيه كذا أو بقرش كذا، لو شك فيه يفعلها كذا. فالصوت الصحيح يعطي طنينا، وغير ذلك يعطي صوت مكتوب هكذا. لو فعل هكذا أنت نفسك صرت تعرف أن هذا مغشوش غير سليم، عرفنا؟ يعني من الصوت سلمت له، عرفنا؟ هذا هو الصيرفي. الصيرفي يعرف المال، يعرف الجوهر، يعرف من الجواهر التي تتحلى بها النساء، بعضها صحيح وبعضها تقليد مزور، فهو يمسكها. هذه جوهرة صحيحة، ويأتي بأخرى يقول لا هذه زائفة، من مجرد النظر، وأنت تسلم له، صح؟ فكذلك المحدث ينظر في الإسناد يقول هذا إسناد صحيح، ينظر في الإسناد يقول هذا إسناد غير صحيح. فهو يعني شاب. فما يميز الصرافي البصير الحاذق يعني الماهر بالصناعة، البصير بصناعته بين الجياد والزيوف، المال الجيد والمال الزائف، ليس ذهب إنما هو تقليد نحاس، نحاس ويجليه حتى تظن أنه ذهب، بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس. الدينار كان مصنوعا من الذهب، كلمة دينار معناها عملة مصنوعة من الذهب، كلمة درهم عملة مصنوعة من فضة، الفلوس مثل التي معك من النحاس، من النحاس. فذلك يقولون فلان مفلس، مفلس معنى مفلس يعني ليس عنده دنانير ولا دراهم، عنده فلوس اللي هي عملة قليلة، عرفتوا؟ طيب، يبقى يشبه معرفة الجهبذ من نقاد الحديث بالصيرفي البصر. فكما لا تمارى هذا، يعني لا نجادله في صناعته، كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن، يعني أحيانا يصل إلى درجة العلم، وأحيانا يقول يغلب على ظني كذا، مثل العالم، يعني أنا نجتهد في المسألة فنجدها حلال، وأحيانا يعني يتشكك فيها لكن يغلب على ظني أنها حلال، وأحيانا يتوقف فيها. فكذلك بالحديث، منهم من يقطع بالصحة أو بالضعف، وقد تأتي مرة أخرى مسألة أو حديث فيقول يغلب على ظني أنه كذا، وأحيانا لا يتبين له الأمر فيتوقف بحسب مراتب علومهم. طبعا ليسوا سواء، وحلقهم واطلاعهم يعني مهارتهم وعلو إباعهم في العلم، واطلاعهم على طرق الحديث، لأن العلة علة الحديث تأتي بماذا؟ تأتي بالمقارنة، تأتي بالمقارنة، والمقارنة معناها أنني أجمع طرق الحديث حتى يتبين لي الأمر. إنسان الآن يأتي ويقول هناك مثلا حريق في الحديقة، نحن على شك من كلام، لا نعرف، على شك من كلام، لكن بعد قليل دخل إنسان آخر قال هناك حريق، تأكدنا ده صح. لكن لو أتى مجموعة خمسة دخلوا قالوا هناك حديقة، لكن ليس في الحديقة، هو في سيارة بجانب الحديقة. فالذي ينظر من بعيد يظن أن الحريق في الحديقة، لكن هو في حقيقة الأمر في سيارة بجانب الحديقة. خمسة قالوا ذلك. ففي أول أمر لما قال هناك حريق في الحديقة ممكن نصدقه، لكن لما أتى الخمسة وقالوا لا ليس في الحديقة، هو بجانب الحديقة، هذا الذي جعلنا نقول عن الخبر الذي ذكره الأول أنه إيه؟ فيه علة، يعني كلام غير دقيق، صح؟ لكن في الأول كنا نسلم له هناك حريق في الحديقة، نعم هناك حريق في الحديقة، لكن الآن بعد أن أتى خمسة نقارن رواية الخمسة برواية الواحد، لا رواية الخمسة مقدمة لأنهم أكثر عدد، فرواية الخمسة هي التي أعلت رواية الواحد، فهمنا؟ وكذلك بجمع الطرق سيتبين لك من الذي وصل ومن الذي أرسل، من الذي رفع ومن الذي وقف، هكذا. لكن إسناد واحد فقط لا. تحكم عليه بأنه هذا إسناد صحيح فقط، لكن هل الحديث صحيح؟ لا، لابد أن تجمع الطرق وتقارن، واضح؟ ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. يعني لما اطلعوا على كثير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم صار عندهم ملكة يفرقون بها بين كلامه وكلام غيره، سمعوا كثيرا. مثل أنت الآن ممكن مثلا أنت لا تحفظ القرآن، لكن لو إنسان يأتيك بكلام يقول لك هذه آية في القرآن، ممكن تقول له لا يمكن، لا يمكن تكون هذه آية في القرآن. طب أنت تحفظ القرآن؟ لا لا أحفظ القرآن. طب لماذا تقول بمثل هذا؟ فهم؟ خلاص عندك ملكة، هذا لا يمكن أن يكون في القرآن أبدا، واضح؟ فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة، قد يتغير لفظ أو تكون هناك زيادة، يعني الحديث كله صحيح لكن هناك زيادة فيه، هذه الزيادة هي فقط التي باطلة، أو مجازفة أو نحو ذلك، مبالغة، مبالغة يعني يأتي على أمر بسيط جدا ويقول من فعل هذا فله ألف ألف حسنة وزوجه الله بألف ألف حوراء وهكذا، هذه مجازفة، عرفنا؟ يعني أحيانا من المجازفة، من المجازفة تتوقف أنت في صحة الحديث قبل حتى أن تحكم على الإسناد، فهمت؟ لماذا؟ المحدث يعني سمع فضائل الصلاة وفضائل الصيام وفضائل الحج وفضائل كذا وكذا، صار عنده كأنه في ميزان، ما هي الثوابات والعطايا والمنح التي يعطيها الله على الصلاة والوضوء ومثل هذا. فلما يأتي مثلا أشياء مبالغ فيها جدا، وهو حين يذاكر بسرعة الثواب الوارد في السنة لا يجد مثل هذا أبدا، طيب؟ فيقول هذا مجازفة، إذن هذه ليس حقيقة. أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، لكن طبعا يكون هو محدث واطلع على الحديث كثيرا وفهمها واستوعبها. وهذا من المتن، هذا الألفاظ والزيادات الباطلة والمجازفات والكلام الذي عليه أنوار النبوة والكلام الذي ليس عليه أنوار النبوة، تجد هذا كله يتعلق بالمتن، يتعلق بالمتن، وهذا يعني ممكن أن يتكلم فيه من يطلع الحديث كثيرا جدا ويعرف القواعد ويعرف ما هو المنكر وهكذا، كما ذكرنا أظن في الترمذي لما قلنا مثلا حديث أبو هريرة أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب فانخنس منه ثم اغتسل ورجع فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فهذا يعطيك أن الإنسان ممكن أن يكون جنبا ويخرج ويشتري الأشياء وهكذا، صح؟ هذا حديث صحيح. فلما نسمع مثلا الحديث أن الجنب إذا خرج من بيته له بكل خطوة لعنة من الملائكة، قبل أن نبحث هذا عن هذا الحديث، هذا يعارض الحديث الصحيح أن أبو هريرة كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فتجد فيه نكارة، صح؟ يعني حتى لو كان له إسناد هو منكر مخالف للأحاديث الصحيحة. قبل أن أبحث عن الإسناد، من أين يعني أتيت بهذا؟ من الأشياء الأحاديث الصحيحة التي استقرت عندك، هذا المعنى يخالف. فهذا يعني يحتاج إلى حديث مع فهم، يعني يكون طالب العلم عنده فقه بحيث يقارن بين المتون. انتهينا من المتون الآن، يعني لكن هو يعطينا خلفية سريعة عن أن الأحاديث ممكن أن تعلم من خلال المتن فقط حتى، لكن طبعا ليس لكل أحد. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، التعليل يستفاد من الإسناد، وهي المسألة التي تأتي فيها بقى الرفع والوقف والوصل والإرسال ومثال ذلك. وفي الغالب يعني الكلام يكون على تعليل بالإسناد. قال وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل، فهو لم يذكر شيئا. ونحن إن شاء الله سنذكر الأمثلة على ذلك. قلنا لأهمية هذا الدرس جدا، يعني تعرف الصحيح والحسن والمعلّه، وماذا أيضا عرفنا لابد. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحاله كتاب العلل علي بن المدين شيخ البخاري. بعد ذلك ماذا؟ وعندكم مين بعد شيخ البخاري؟ سير المحدثين. طيب وضع نقطة بعد شيخ البخاري، نقطة ما أنا عندي أيضا كذا، يعني قاطب علي بن المدين شيخ البخاري نقطة، ثم قال وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على خصوص، وفي طبعاته قال كذا في سياق الكلام غير تام. وسياق الكلام غير تام لأننا وضعنا نقطة وبدأنا بكلمة وسائر على أنها مبتدأ، ولذلك الكلام غير مستقيم وغير مفهوم. لكن عندك غير ذلك؟ لا يوجد نقطة فاصلة. طيب هو الأفضل يعني في نظري أنا يعني نظرت في الأمر واجتهدت قليلا، فعندي العبارة لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين. سائر هذه معطوفة على البخاري، يعني شيخ البخاري وشيخ سائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. يعني علي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين غير البخاري كمسلم وأبي داود وغير، في ماذا عموما؟ لكن في هذا الشأن على الخصوص، يعني في العلل على الخصوص، سواء درس على علي بن المديني أو سواء تتلمذ على واحد من تلاميذ علي بن المديني أو تتلمذ على كتبه، المهم هو استفاد منه. وبهذا العبارة تكون مستقيمة ولا يوجد شيء. يعني كلمة سائر هي معطوفة على البخاري، شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، اللي هو شأن العلل، يعني هو شيخهم خاصة في علم العلل. واضح؟ وكتاب العلل طبعا هو غير مطبوع، يعني وجد منه قطعة فقط، يعني قطعة صغيرة جدا، يعني مثل كراس. لكن هناك من العلماء من ينقل عنه، يعني توجد نقول عن علي بن المديني ويكون في كتاب العلل، لكن كتاب العلل نفسه غير موجود إلا قطعة صغيرة. لكن ممكن نقف على بعض الكلام لعلي بن المديني من كتب تنقل عنه، تقرأ بقى في كتب المحدثين ابن رجب حجر وهكذا. وأيضا كتاب العلل عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مرتب على أبواب الفقه، هذا كتاب جليل مرتب على أبواب الفقه، يعني طهارة، صلاة، صوم. فأنت مثلا معك حديث تريد أن تعرف هل هو في علة أو لا، مثلا هذا الحديث في التيمم مثلا، فتذهب إلى كتاب التيمم من كتاب العلل لابن أبي حاتم، تبحث فيه هل يوجد أو لا. هو حديث أو كتاب جيد، ولكن يعني ينتبه إلى أن أحيانا الأحاديث التي في الكتب يكون الكلام على مثلا حديث ورد من صحابي معين، يعني الآن مثلا الحديث ورد عن عائشة وأنس مثلا، فأنت تذهب إلى كتاب ابن أبي حاتم تجد مثلا يسأل أباه أو يسأل أبا زرع، هو دائما يسأل أبا أو أبا زرع أو كليهما، فيسأله عن حديث أنس ويقول حديث أنس في التيمم مثلا، ولفظ التيمم هو نفس لفظ عائشة تماما، لكن هذا عن عائشة وهذا عن أنس، فيعل مثلا يقول غير صحيح، فأنت لا تظن أنه يقول غير صحيح على الحديث على المتن، إنما يتكلم على الإسناد الذي من طريق أنس فقط هو الذي ضعيف، ولم يتكلم عن حديث عائشة. لابد أن تنتبه لذلك، لأن إيه؟ لو بحثت فيه بسرعة تقول آه هذا الحديث لا ذكره ابن أبي حاتم في العلة، لا هو ذكره من طريق أنس، فالعلة في طريق أنس وليس في طريق عائشة. وأحيانا يكون أدق من ذلك، أحيانا يكون أدق من ذلك، يعني مثلا حديث عن أنس، والآن هو يروى مثلا عن ثابت وعن قتادة مثلا، يعني أنس بن مالك روى عنه اثنان من التابعين، ثابت البناني وقتادة، فهمنا؟ فمعظم الرواة يروونه عن ثابت، يعني معظم المحدثين معظم الرواة يقولون عن ثابت عن أنس ويأتون بالمال. بعض الرواة بدل من أن يقول عن ثابت عن أنس قال عن قتادة عن أنس. فالآن ابن أبي حاتم لما نظر إلى الإسناد أمامه وجد معظم الرواة يروون عن ثابت عن أنس، وهذا الراوي وهو ثقة يروي عن قتادة عن أنس، فكيف يسأل؟ يقول له حديث قتادة عن أنس في التيمم هل هو صحيح؟ فيقول غير صحيح. فهنا ممكن واحد منا يعني ينظر إلى المتن وينظر إلى أنس فيقول حديث أنس في التيمم ضعيف، لكن هل هذا صحيح؟ لا، حديث أنس من طريق قتادة في الإسناد ضعيف، لكن ثابت من طريق ثابت البناني. عرفنا؟ عرفنا أم عيد؟ ها؟ عيد؟ طيب، يبقى أنس عنده راويان، أنس يروي عنه حديث راويان، ثابت البناني وقتادة. أنت كمحدث تنظر في السند تجد ثابت البناني روى عنه مثلا سبعة يرون هذا الحديث فيقولون عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجدت واحدا يقول عن قتادة عن أنس نفس الحديث نفس المال، فهل هذا حفظ ويقول أنس روى لثابت وروى لقتادة، أم أن الذي يروي عن قتادة عن أنس واهم والمحفوظ هو هذا المحفوظ هو ثابت والذي يقول عن قتادة أخطأ؟ إذن فالحديث من طريق ثابت صحيح، ممكن تجده في البخاري، ولكن حين سأل ابن أبي حاتم سأل أباه أو غيره عن حديث أنس كان يسأله عن من طريق قتادة من طريق قتادة. فينبغي لك إذا نظرت في كلام المحدثين الذين يتحدثون عن العلل لا تتسرع تقول حديث أنس في التيمم ضعيف ضعفه أبو حاتم. لا، هو كان يسأله عن طريق خاصة طريق قتادة. حينئذ تقول لا، أنا لو أنا أحفظ الحديث أو أذكر في كتابي أصنف كتاب أخرج الحديث من طريق ثابت ولن أخرجه من حديث قتادة. لماذا؟ لأن طريق قتادة غير محفوظ، طريق قتادة شاذة، طريق قتادة شاذة لو كانت من ثقة مخالفة. عرفنا؟ فأحيانا يكون السؤال عن صحابي فيضاعف حديث صحابي ولكن المتن لم يضعف المتن لأنه ثابت من حديث غير واحد من الصحابة. وأحيانا يكون في صحابي واحد لكن يسأل عن طريق بعينها مثل التي ذكرناها كمثال. واضح الكلام؟ يعني حتى لا تتسرع وتقول هذا حديث ضعفه فلان ورجع له بالعلل ويكون كلامك فيه خطأ، أنت تسرعت. واضح الكلام؟ وكتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم ومرتب على أبواب الفقه، وهذا جيد يعني حتى إذا قابلني حديث بالصوم أتى إلى الصوم سهولة. وكتاب العلل للخلال يعني أيضا لا يوجد إلا قطعة الصوم. ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليم ما لا يوجد في غيره من المسانيد. يعني كتاب البزار هو مسند، مسند إذا هو مقسم على الصحابة، مسند أنس، مسند جابر، طبعا لا يوجد فيه كل الأحاديث وإنما يذكر فيه عدة أحاديث من التي يرويها أنس في مسند أنس، جابر في مسند جابر وهكذا، مثل مسند أحمد. لكن فائدة مسند البزار أنه بعد أن يخرج الأحاديث أحيانا يتكلم عليه، يقول تقرب به فلان مثلا، فهمنا؟ يعني يذكر أحيانا بعض المعلومات التي تفيد المحدث في أن هذا الحديث به علة، مثل التفردات، مثل التفردات. واضح كلامنا هنا؟ وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، يعني في كتاب العلل. أزمة جمع زمام، تعرفون الزمام؟ زمام الجمل مثلا، تعرفون الجمل؟ جمل كيف يقود مثلا؟ أنا أريد أن أقود جمل، يعني الآن مثلا جمل تركب عليه امرأة فأنا أخذ بزمام سير من اللجام يكون هكذا وأقود به، هذا هو الزمام. عرفنا؟ هو الحبل الذي يقاد به البعير، يعني الجمل يقاد به البعير، هذا هو الزمام. تأخذه فتأخذه يسارا يمشي معك يسارا، تأخذه يمينا يمشي معك يمينا، هذا هو الأصل. لكن أحيانا يطلق على المجاز، يقول أمسكت بزمام الأمور، أمسكت بزمام الدولة، يعني أمسكت بزمام الدولة بقوة، فهم؟ يعني كلهم تحت سيطرة، لم يخرج أحد من الجنود عن طوعه، فتستخدم مجازا. عرفنا؟ فهو يقول الآن وقد جمع أزمة ما ذكرناه، يعني كأن كتب العلل وهذا موجود علي بن المديني ابن أبي حاتم البزار وهكذا. فجاء الدارقطني أخذ بزمام هذا كله، أخذ بزمام علي بن المديني، كتاب علي بن المديني وزمام هذا وجمع كل هذا في كتابه في العلل. ومتأخر ومتبحر وقوي وحافظ كبير، فجمع كل هؤلاء، يعني كأنه موسوعة العلم بلغتنا العصرية. وهو من أجل الكتاب، بل أجل ما رأيناه، أهن تشكت ثم قطع، وهو من أجل للطبعين، بل هو أجل ما رأيناه، قطع بأنه أفضل الكتب يعني. بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، فن العلم لم يسبق إلى مثل، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده ورحمه الله وأكرم مثواه. آمين. لكن يعوزه شيء لا بد منه. عايز يعني يحتاج. عايز. أقول لك بالمصرية حتى أقول لك أنا عايز منك قلم. اديني قلم. أعطيني قلم. عايز قلم. عايز يعني أحتاج. أعطيني. لذلك بعض الناس يعني يقولون مثلا وايضا في العامية يقول يا أخي شوف ربنا عايز منك إيه ونفذه. فيقول لا تقول عايزة. ما تقولش ربنا عايز. يعني عايزة يعني يحتاج. فهمنا؟ قل يريد. قل انظر ماذا يريد الله منك. فهمنا؟ فالكلمة هنا يعني عوزه يعني يحتاج. هذا الكتاب جميل في مادة علمية كبيرة جدا. لكن لو أريد أنا أن أستفيد منه لا أعرف كيف أستفيد منه. مثل الذي يذهب إلى بئر يعني ولو لا يعرف كيف يستخرج الماء. لماذا؟ هو سيقول السبب. وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب. إذا هو غير مرتب على الأبواب. طب قد يقول إنسان وما لا في ذلك. قد يكون مرتب على أسماء الصحابة. فأنا إذا كان عندي حديث عن أنس أذهب إلى مسند أنس وأنا أعلم هل هذا حديث فيه علة أو لا. أنظر في الأحاديث التي يرويها أنس. لكن هو أيضا لم يرتبها على الصحابة. فلا هو رتبها على الصحابة ولا هو رتبع على الأبواب الفقهية. إذا فكيف أبحث في يعني كل حديث؟ أقرأ الكتاب كله. عرفت؟ وهو أن يرتب على الأبواب الفقهية يعني ليقرب تناوله للطلاب أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم. يعني هو رتب الصواب أنه رتب لكن غير مرتبين. الصحابة نفسهم غير مرتبين. يعني الترتيب مثلا تحفة الأشراف أو تجد إيه رتبها الحروف الفقهية. يعني أنس حرف الألف، جابر حرف الجيم، ونضع أنس قبل جابر لأن الألف قبل الجيم. فهمنا؟ وهكذا حتى ينتهي من الرجال ثم يذكر الكونة مثل أبو هريرة، ثم يبدأ بالنساء أيضا من اسمه على حرف الألف مثل أسماء، ثم ينتهي إلى الكونة مثل أم سليم وهكذا. فهو ذكر الأحاديث في المسانيد. لكن أين مسند؟ يعني أنا الآن خاصة طبعا الكتب لم تكن هكذا، يعني كانت مخطوطات وغير مرتبة وليس فيها فهارس في الأخير. فأنت مثلا معك آلة لا بالعلاج، أين مسند أنس؟ قد يكون هنا. معناها تبحث هنا وهنا وهنا حتى تتوصل إلى مسند أنس، ثم تبدأ تنظر في أحاديث أنس في الحديث الذي معه. فهو يقول يعني نحتاج أن نرتبه على مثل الصحابة ترتب على أبواب أو يرتب على أبواب الفقه. ليسهل الأخذ منه فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة. يعني كأنه تعامل معه ووجد تعب. والله الموفق. وهنا انتهى طبعا إلى الكلام. نحن سنقرأ من كلام الشيخ أحمد شاكر. الشيخ عندكم صح؟ هو الشيخ أحمد شاكر في الكتاب يعني لن نقرأ من أوله، يعني سنقرأ من إيه؟ من الأنواع العشرة التي ذكرها نقلها عن الحاكم. قال ثم إن الحاكم في كتاب علوم الحديث قسم أجناس العلل إلى عشرة أجناس ننقلها بأمثلتها من التدريب للسيوطي ونصححها من كتاب علوم الحديث للحاكم. الأول والثاني والثالث والرابع. وصلتم إليه؟ وصلتم؟ وصلت؟ ها؟ وصلت؟ إن الحاكم في كتاب علوم الحديث قسم أجناس العلل إلى 10 أجناس ننقلها بأمثلتها من التدريب، لأن تدريب الراوي السيوطي لخصها بدل أن ننقلها مطولة فينقلها من أجل التدريب، لكن هو يرجع إلى كتاب الحاكم حتى يصحح ما قد يقع في تدريب الراوي من أخطاء أو أوهام كما سننظر. طيب مع احتفاظنا بتلخيص السيوطي وهي الأول أن يكون السند ظاهره الصح وفيه من لا يعرف السماع ممن روى عنه، من لا يعرف السماع لا تذكرك بماذا؟ بمسألة إيه؟ شرط البخاري، مسألة شرط البخاري هو أن الراوي لابد أن نتأكد من أنه لقي شيخه ولو مرة، ومسلم يكتفي بالمحاصرة. نتذكر هذا الكلام؟ واضح؟ ها؟ واضح؟ فهذا الكلام ينبئك بأن كلام البخاري هو الأخر، بدليل أنهم جعلوا مثل هذا علم، صح؟ لأن على كلام مسلم لا يكون هذا النوع من العلم، لا يكون هذا نوعا من العلم على كلام مسلم، لكن على كلام البخاري لا، صح؟ ولا غامض، الكلام غامض نريد إيضاح. هو البخاري يقول لابد من الملاقات، وكان شيخ علي بن المديني يقول لابد من ملاقات الراوي لشيخ، يرد هذا في خبر في كتب التواريخ بحيث نتأكد من أنك قابلت هذا الشيخ، ثم بعد ذلك نقبل عنك حتى ولو رويت عنه بالعنعنة. مسلم يقول لا، كان الراوي ثقة ويروي عن شيخ له وهو يعاصره، يعني في نفس الزمان، مثل أنت وجميع المشايخ الموجودين الآن في العالم كله، أنت الآن تعاصرهم، أنت في عصرهم، هو حي وأنت حي، صح؟ لكن هل كل جميع العلماء الآن المعاصرين أنت قابلتهم؟ فمسلم يقول طالما في عصر واحد والراوي غير مدلس نقبل إذا قال عنه، ولو لم يثبت لنا لقاء التلميذ للشيخ. البخاري يقول لابد ولو مرة، عرفنا؟ فهنا التعليل بماذا؟ أن يكون السند ظاهره الصح وفيه من لا يعرف بالسماع، لا يعرف بالسماع، إذن هنا يعلل بمنهج البخاري، صح؟ لكن على كلام مسلم هذا ليس بعيد، واضح؟ لأن من خلال هذا الكلام سيتضح لك بعض الأمور التي يعني تنتشر وتكون لبعض أهل العلم، لكن يثبت لك كلام الحاكم أن الصواب في خلافها. فمن هذا قوله أن يكون السند ظاهره الصح وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه، إذن هو يرجح مذهب البخاري كما ذكرنا ومن وافقه. سنذكر يعني المثال سريعا في حديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. حديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا كثر فيه لغطه، يعني كلام غير صواب، فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فروى أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه. قال هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول. هذا هو الشاهد. حدثنا به موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل اللي هو سهيل بن أبي صالح المذكور في أول الكلام. عندنا موسى بن عقبة في أول الكلام، موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. صحيح. قارن الآن بما سيذكره. حدثنا وهيب، حدثنا سهيل اللي هو سهيل بن أبي صالح. الآن قارن بين الروايات، سهيل بن أبي صالح فوق وسهيل بن أبي صالح تحت. عن عون بن عبد الله قوله، قوله يعني من قوله، قوله يعني من قوله، يعني موقوفا عليه، يعني عن سهيل عن عون بن عبد الله من قول عون بن عبد الله. لا يوجد فيه لا أبو ولا أبو هريرة ولا النبي صلى الله عليه وسلم حتى. يعني حتى ليس مختلف، هو من قول موقوف مقطوع. واضح؟ قوله قال محمد بن إسماعيل والبخاري وهذا أولى، لأنه لا يذكر، أو تنظر إلى التعليل، لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل، لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. يعني لو ذهبنا إلى ترجمة سهيل أو إلى ترجمة موسى بن عقبة لا تجد أنه قابله. هذه واحدة، وهذه يعني هذه نحن نفعلها، لكن قبل أن تضع كتب التراجم. عارفين التاريخ لما الكبير لما وضعه البخاري يعني انبهروا به. طب قبل ان يجعل البخاري التاريخ الكبير وقبل ان توضع كتب التواريخ كيف يعرفون؟ بالحفظ. فهمنا؟ يعني هم يحفظون الاسانيد كما تحفظ انت القران، يعني يحفظون الكل فقط. فهو حين يجد مثلا موسى بن عقبة عن سهيل يجد كأنه استغرب هذا الأمر. موسى بن عقبة عن سهيل، أذني لم تسمع هذا. تسمع موسى بن عقبة؟ نعم. تسمع سهيل؟ نعم. لكن موسى عن سهيل غير موجود عندي في حفظ، نادر. عرفنا؟ يعني لا يوجد رواية تدل على أنه قابله، وكذلك من النادر أن تجد موسى بن عقبة عن سهيل. يعني بمعنى في عصرنا الآن ممكن تدخل على متون جميع الكتب المطبوعة في الحاسوب يعني وتكتب موسى بن عقبة عن سهيل وتضغط في كل الكتب الستة والعشرة والمسانيد والمعاجم كلها. هو كان يفعل ذلك لكن في الذاكرة، فتجد مثلا حديثا حديثين. عرفت؟ هذا هو كان يقوم به، لا نعرف له سماء. نحن الآن يعني ممكن نفعل ذلك بالحاسوب، لكن قبل الحاسوب نذهب إلى كتب التراجم. تهذيب مثلا موسى بن عقبة هل يروي عن سهيل؟ وهو في أي الكتب؟ وقد يذكر بعض الحفاظ هناك مثلا روى عنه حديثا روى عنه حديثين فقط. عرفنا؟ لكن المسألة المهمة في هذا الأمر مهم هو هذه الترجمة أو هذا الكلام، أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه ما من لا يعرف بالسماع. إذن هذا مثال من أمثلة العلة. إذن أنت لو عندك سند وتبحث في التراجم وكل الإسناد رجال ثقات، لكن هناك راوي لا يعرف له السماع عن شيخه، فهذه العلة الأولى أو هذا النوع من العلة ينطبق على هذا السند الذي معك، وبالتالي ستقول هذا حديث رجال ثقات لكن فيه علة، وهو أن فلان لا يعرف له سماع من شيخه. وهذا هو المطلب الأعظم، أنك تأخذ هذا الكلام لا تحفظه وتسمعه في الامتحان. اذكر العلة العشرة التي ذكرها الحاكم، لا، ثم بعد ذلك تجد معك إسناد ولا تعرف فيه شيء. لا، الحلو طبعا جاب جيد طبعا، لكن الألول أن تضيف إليه أنك بنفسك تستطيع أن تحكم على حديث بالعلم. طبعا احنا قلنا هنا يعني الحفاظ لا يحكم على هذا الحديث بالعلة إلا الحفاظ الكبار، فأنت إيه؟ بدأت بالسلم، بدأت تصعد السلم، بدأت تذهب إلى ناحيته، عرفنا؟ لكن أن تأخذ الحديث وتقول حديث المعلم لغة كذا وصلاحا كذا، وقالوا فيه أنه يعني لا يقف عليه إلا الجهابذة إلى آخره، وتذكر الأنواع العشرة التي ذكرها الحاكم، ثم بعد ذلك في حياتك لا تستطيع أن تعل حديثا واحدا. لا، إذا نحن في مكاننا بد أن نصعد، بد أن نصعد، نحن الآن في المنحدر، طيب، ثم بعد ذلك لابد أن ترخى أنت درجة، ثم بعد ذلك يكون لك تلاميذ يكونون أفضل منك، يعني أنتم لابد أن تكونوا أفضل منك، لابد، يجب، حتى نستعيد المجد مرة أخرى في العلم. ثم بعد ذلك أنت تأخذ بيد تلميذك ليكون أعلى منك، فحينئذ نرخى، نستجي إلى ناحية العلماء الكبار بقدر المستطاع. لكن أنت تقول لا لا، كيف أكون أنا أفضل منك يا شيخ؟ خليك خليك أنت في مكانك، ويأتي تلميذك يكون أيضا يقول كيف أكون أفضل منك يا شيخ وننزل. لا، أنت ما زال العمر، أنت أمامك العمر، أنت ما زلت صغيرا في السن، يعني رب العالمين مهد لك الأمور، مهد لك في السن وفي المشايخ وفي البيئة العلمية وفي أهلك، يعني يجعلونك تطلب العلم الشرعي وهكذا، فأنت في نعمة كبيرة جدا، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فأمامك فرصة، يعني إن فاتتك فقد فاتك الخير كله. هذه حكاية، يعني هذا النوع الأول، وهذا مثال، ودائما نذكر أن الأمثلة التي في كتب المصطلح هي أمثلة، قد تكون قد يكون مثال صحيحا أو غير صحيح، لأنه يأتي مثلا بعض العلماء بعد ابن صلاح ويتعقبوا في المثال ويقول لا هذا مثال غير صحيح والمثال الأصح كذا، هذا لا يهمنا، نحن نأخذه كمثال فقط بغض النظر عن صحة ذلك. إذن فالأول أن يكون سند غير الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه، ومثاله كمثال افتراضي حتى، بدلا من أن نقول زيد وعمرو فهذا يكون أفضل. الثاني أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ، ويسند من وجه ظاهره الصحة. ثقات الحفاظ يرون الحديث مرسلا من وجه، يعني من طريق، من طريق، ويسند من وجه آخر، يعني ويسند من وجه ظاهره الصحة، يعني الحفاظ يرونه مرسلا لا يوجد فيه صحابي، ويأتي ثقة يذكر فيه الصحابي، فهل ظاهره السحر؟ في حديث قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي خلاب عن أنس مرفوعا أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم للقرآن يعني أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. قال الحاكم فلو صح إسناده يعني لو كان هذا الإسناد صحيحا لأخرج في الصحيح، لأخرج في الصحيح. شوف كلام الحاكم بغض النظر عن النوع يعني نبتعد بعيدا، يعني أحيانا كما نذكر في الأسانيد أحيانا يأتي إسناد قوي جدا على شرط الشيخين والتجد تفرد به راوي وأتى بمتن غريب، وقد يكون في الأحكام ولا يوجد مثل هذا الحكم في الصحيحين. يعني مثلا يأتي يروي عن مالك عن ابن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا في البيوع مثلا، ولا يوجد متن يشبه هذا المتن أبدا. فلو كان هذا المتن، لو كان هذا الإسناد صحيحا، هل كان البخاري ومسلم يتركان هذا الحكم؟ يعني لو كان يشبهه حديث آخر لقلنا تركاه اختصارا، لكن إما يقول لا يوجد في الباب إلا هو واتركه البخاري واتركه مسلم وأحيانا يتركه باقي الستة، صح؟ تذكر حين نخرج يعني نبقى بعض الأسانيد ونقول كيف يتركه أصحاب السنن الستة مثل هذا الحكم الشرعي وهو يروى بأصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، فهمت؟ فهذا يؤيد هذا الفكر وهذا الكلام يؤيد كلام الحاكم. شوف كلام الحاكم لو صح إسناده لأخرج في الصحيح، فهمنا؟ يعني هذا على هامش الموضوع يعني، لكن الموضوع الأصلي يقول إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلبة مرسلا. يعني يروى عن خالد عن أبي قلابة مرسلا، وكأنه يعني يقول إن المرسل هو الأصح، وأسند ووصل إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة. يعني آخر جزء في الحديث فقط، آخر جزء في الحديث فقط، والحديث يقول أرحق أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر إلى آخره، إلى أن قال وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. فهو يقول الصحيح أنه مرسل إلا الجزء الأخير فهو موصول صحيح، يعني الجزء الأخير صحيح وباقي الصفات في أبي بكر وعمر إلى آخره الأصح في هذا أنه مرسل. عرفنا؟ سأقرأه مرة أخرى. إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا. أنت إذا صعدت إلى أعلى لتقارن عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا قال الصواب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أسقط منه مين؟ الصحابي، أسقط منه الصحابي اللي هو أنس. فالصواب يعني يقول الصواب إسقاط أنس لو أردنا أن نرويه كاملا هكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره، لكن يقول آخر جملة فيه وهي مسألة أبو عبيدة أنه أمين هذه الأمة هي التي وردت موصولة فعلا، يعني لكن باقي المتن في الأصل فيه مرسل. وأسند ووصل يعني فقط جملة إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا وأسقط المرسل من الحديث، يعني اكتفوا بقولهم أبو عبيدة أمين هذه الأمة فقط. كذا يروي الحفاظ، يذكرون أبو عبيدة أمين هذه الأمة فقط ولا يرون هذا المرسل. وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين في البخاري ومسلم. إذن الثاني أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه ثقات الحفاظ ويسند من وجه ظاهره الصحة، وهو الذي نقول يروى موصولا ومرسلا والمرسل أصح. يروى موصولا هذا الذي يعبر به الحفاظ، ودائما أقول لكم عودوا إلى تبين أيوة صح بلوغ المرام، كتاب بلوغ المرام يذكر الحفظ لكن بأسلوب سريع، روي موصولا ومرسلا والمرسل أصح. صحح أبو زرعة المرسل، قوى النسائي إرساله، وهكذا. هو يعبر عن هذا الذي أمامك لكن بصيغة مختلفة قليلا، لكن هو نفس الكلام. لما يقول رجح النسائي إرساله يعني هو يتكلم عن النوع الثاني، واضح؟ نريد أن نربط هذا الكلام بالواقع، الواقع ما نقرأه، ثم بعد ذلك كيف نتدرب عليه في الآخر. في الآخر سأذكر لكم منهج المقترح، لو نسيته ذكرني به، قل ما هو المنهج المقترح لأنه ممكن أنسى. فهمنا؟ عرفنا النوع الثاني؟ الثالث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غير باختلاف بلاد رواته، يعني المحفوظ مثلا عن عائشة تجد بعض الناس يذكرون بدل عائشة يذكرون حفصة ويذكرون ابن عباس، اختلف الصحابة باختلاف رواته. يعني لما الحديث يكون متداولا في بلدة من السهل أنك تقابل هذا الشيخ مرة واثنين وثلاثة، ممكن تراجعه، لكن لما تسافر إلى بلد تسمع الحديث مرة واحدة فلا تكون تحفظه جيدا، خاصة أنت في بلد الغربة وهكذا. أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره، اللي هنا مفهوم لاختلاف بلاد رواته كرواية المدنيين عن الكوفيين، يعني مما يجعل الرواة يخطئون أن يكونوا من بلد يروون عن بلد أخرى. المسافر يعني قد يكون هناك في مشقة عليه، لا يحفظ جيدا، قد لا يسجله لا يكتبه، فيحدث خلل في الأحاديث التي تسمعها خارج بلده، والأحاديث التي تسمعها من أهل بلده في الغالب تكون جيدة. إنك تسمع من وأنت صغير في البلد، تسمع الرواية يتناقلونها، تسمع أباك أمك جدك وهكذا، خذ أنك تسمع هذه الأحاديث. كرواة المدنيين يعني أهل المدينة عن الكوفيين كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه اللي هو أبو موسى الأشعري، يعني عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا يعني مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي، يعني طالب حديث، إلا ظن أنه من شرط الصحيح. موسى بن عقبة عن أبي إسحاق السبيعي يعني أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه. شوف أعطيك قاعدة بقى، قاعدة: والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا. أهل المدينة لما يرون عن أهل الكوفة يحدث لهم هذا الزلق. زلقوا يعني تعرف لما تمشي في تنزل مطر، تعرف المطر ينزل مطر ويختلط بالتراب يكون فيه طين، طين الذي خلق منه آدم، لما إنسان يمشي للطين ممكن يقع، وهنا يقولون في مصر الزحلق، يعني يقول لك شو بالراحة أحسن في الزحف تقع يعني تنزلق كذا هذا فزلقوا يعني أخطأوا وطبعا لا يقصد طبعا بانزلاق القدم لكن يقصد انزلاق الرواية يعني أخطأوا يعني زلقوا يعني لم تثبت القدم في مكانها مثل السيارة السيارة لما تمشي على زيت تعرفون الزيت زيت لما تمشي على زيت كيف تفعل السيارة صح لكن هنا طبعا على سبيل المجاز يعني أنهم يخطئون إذا رأوا عن أهل الكوفة ثم روى الحاكم بإسناده إلى حماد بن زيد عن ثابت البناني وأنا سمعت أبا بردة أو أبو بردة هنا أبو بردة يحدث عن أبيه صح؟ لكن في الإسناد الثاني أبو بردة يحدث عن مين؟ عن الأغر المزني لم يقل عن أبي اللي هو أبو موسى الأشعري هذا اختلاف يبقى الرواية الأولى قالوا عن أبي موسى الأشعري الرواية الأخرى وهي الصحيحة عن الأغار المزني وكانت له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في الصحيح هكذا قال وهو الصحيح المحفوظ يعني لما ذكر مسلم لما أخرج هذه الرواية أخرجها من طريق الأغار المزني ولم يخرجها من طريق أبي موسى الأشعري لماذا؟ لأن مسلم يعلم العلل ويعلم أن الصواب في هذا الحديث أنه لكن هذا يعني ممكن أن نقول أن إيه أن العلة هنا غير قادح لو ثبت أنه مصحابي آخر يبقى قادحت في المتن ولا لم تقدح ها لم تقدح لأنه ثبت من رواية الآخر يبقى هذا ممكن أن نذكره كمثال العلة غير قادحة ممكن هذا سهل خلاص هذا مثال له مثاله أنه يخطئ في الصحابة وهذا يخلص معنا لو أنا مثلا قلت لك احفظ مثلا 10 أحاديث من غير الصالحين أو من 40 نووي وأنت تسمع الحديث 40 ممكن تأتي بصحابي غير الصحابة صح؟ طيب الرابع أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته بل لا يكون معروفا من جهة يعني أحيانا يكون عندي حديث محفوظ عن صحابي هذا واضح يأتي بعض الناس يروونه عن تابعي هذا التابعي في الغالب يكون غير مشهور هناك تابعون إذا سمعتهم تعرفهم مثل الصحابة الصحابة مشهور أبو بكر عمر خالد بن الوليد علي بن أبي طالب هكذا صح لكن هناك صحابي لما تسمع لا تعرف أنه صحابي أو لا فكذلك هناك من التابعين من هو مشهور حسن البصري أبو سعيد سعيد بن مسيب سعيد بن جبير فهمنا لكن بعض الرواة من التابعين أحيانا غير مشهورين فهمنا فماذا يحدث يأتي إسناد عن التابعي هذا غير مشهور ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فممكن غير الحفاظ أو حتى الحافظ أحيانا يقع في الوهم ويظن أن هذا الرجل غير مشهور لما قيل فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم يظنه صحابيا ويذكره في الصحابة يذكره في كتب الصحابة لماذا؟ لأنه عنده إسناد عن فلان عن النبي إذن هو صحابة عرفنا هو يقول عندي إسناد عن الصحابة صحابي أنس عائشة أي شيء وهناك نفس المتن يروى من طريق تابعي وهذا التابعي أرسله لكن لما كان هذا التابعي غير مشهور ظنه بعض العلماء أنه صحابي لأنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا؟ أن يكون محفوظا من صحابي ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته لأنه قال عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بل لا يكون معروفا من جهته. مثاله كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال الحاكم: خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان. الوحدان يعني يقول كتاب الوحدان ويذكرون أحاديث عن الصحابة الذين لم يروا إلا حديثا واحدا فقط. يعني هو يقول يبحث فيجد مثلا أحاديث هذا يروي 1000 حديث، هذا يروي 100 حديث، هذا يروي 20 حديث. خلاص، فهناك من الصحابة من لم يأتي له رواية إلا حديث واحد فقط في كل حياته، لم يأتنا إلا حديث واحد فقط، فهذا يرويه واحد فقط، واحد واحد واحد، فيسمون كتابه الوحدان. الوحدان يعني الصحابة الذين لم يروي فيهم أي منهم إلا حديثا واحدا فقط، عرفنا الوحدان. وبعضهم مثلا مثل ابن أبي عاصم ذكر حديث إيه؟ الآحاد والمثاني، الذي يروي حديث والذي روى حديثين، الآحاد والمثاني. ولذلك إذا بحثت في هذه الكتب لا تجد الصحابة المشهورين، لأنه يتكلم عن الصحابة الذين لم يروا إلا حديثا واحدا فقط، فلا تجد فيهم أنس، عائشة، عمر، لا. طيب، فهو هذا نظر إلى التابعي، التابعي غير مشهور فظنه صحابي فذكره في كتاب إيه؟ الوحدان. عرفنا كتاب الوحدان؟ وهو معلوم من 3 أوجه، أحدها أن عثمان هو ابن أبي سليمان، والآخر أن عثمان إنما رواه عن نافع. طبعا هذا إنما رواه نأخذه من الطرق الأخرى، إنما رواه عن نافع بن زبير بن مطعم عن أبيه، وهذا هو المحفوظ تجد في البخاري وغيره. والثالث قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأيه. طب من أين أتوا سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه الحديث أصلا أنه يقول عن زبير بن مطعم عن أبيه، عن نفع بن زبير بن مطعم عن أبيه اللي هو زبير بن مطعم، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. فالراوي الذي أخطأ أسقط بعض السند وتمسك بآخر كلمة في السند، وهي إيه؟ أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وصار التابعي هو الذي سمع. فهمنا كيف أتت؟ عرفنا هذا المثال؟ هو قريب من المثال السابق. الخامس أن يكون روي بالعنعنة، روي بالعنعنة ليس بحدثنا. ليس بحدثنا، فالعنعنة محتملة. أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل، سقط من الإسناد رجل. فمن أين عرفنا أنه سقط رجل؟ دل عليه طريق أخرى محفوظة. ونظف لكن خبط في الباب. طيب، يبقى روي بالعنعنة وسقط منه رجل، أين عرفنا أنه سقط الرجل؟ من الطرق الأخرى. لكن انظر إلى دقة العبارة، دل عليه طريق أخرى، لم يقل طريق أخرى وسكت، طريق أخرى محفوظة. إذا فهذه هي المحفوظة، فالأخرى غير محفوظة، إذا هي ضعيفة. عرفنا أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل، دل عليه طريق أخرى محفوظة، كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار، النجم سقط. لو نظرت إلى السماء أحيانا تجد شهاب هكذا، شهاب الشهب التي ترسل على الشاطئ. الحديث يعني ذكر الحديث، قال الحاكم علة هذا الحديث أن يونس على حفظ وجلالة محله، يعني يونس حافظ ومع ذلك طبعا حافظ يهم العالم يهم، وجلالة محله قصر به لأنه يعني يقول أخطأ فيه. وإنما هو عن ابن عباس قال حدثني رجال من الأنصار، وكذا روى ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. لو أنت قرنت هذا الطريق بالطريق السابق ستجد أن علي بن حسين عن رجال من الأنصار سقط منه ابن عباس، سقط منه ابن عباس الإسناد الأول المعلم لأنه منقطع. علي بن حسين لم يحدث عن رجال من الأنصار، إنما حدث عن ابن عباس عن رجال من الأنصار. فأنت لو قلت علي بن حسين عن رجال من الأنصار الإسناد منقطع. من أين عرفنا أنه منقطع؟ من الطرق الأخرى التي بينت أن بين علي بن حسين وبين رجال من الأنصار عبد الله بن عباس. واضح؟ العكس إيه؟ عكس المزيد في مقص الأساس عكس، لكن لن ندخل فيه حتى لا تشوش الأذهان يعني. الذي يتذكر يتذكر. ماشي؟ واضح هذا؟ السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره، على رجل يعني مثل مالك مثلا، بعضهم يروي عن مالك مرسلا وبعضهم يروي عن مالك متصل، فهمنا؟ فرجل يعني هو المحدث، هو الذي عليه مدار الحديث. أن يختلف أو أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره، الإسناد وغيره يعني مقصود إيه؟ ما يقابل الإسناد اللي هو الإرسال مثلا، الإرسال أو الانطباع، لم يقصد أنه يذكر له إسنادا، لا، مقصود أنه ذكره متصلا بذكر الصحابي، وبعضهم يروي عنه بغير ذلك اللي هو الإرسال. ويكون المحفوظ ما قابل الإسناد. كلمة الإسناد هنا المقصود بها إيه؟ الاتصال، مقصود بها باتصال. يبقى ما قبل الإسناد المحفوظ ما قبل الإسناد، قلنا الإسناد يقابله مثلا الإرسال الانقطاع عموما يعني. فهنا يقول المحفوظ أحيانا يكون مقابل الاتصال، إذن يقول المحفوظ هو المرسل، المحفوظ هو المرسل. ويكون المحفوظ عنه يعني عن هذا الرجل مالك مثلا، يعني يأتي إسناد رجل يقول عن مالك مثلا عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، معظم تلاميذ مالك يرونه هذا. ويأتي إنسان ممكن يكون ثقة ويقول عن مالك عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الباقون يقولون عن مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحفوظ عن مالك. فيقول ذكر أنس خطأ من الراوي عن مالك، فهمنا؟ ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد، كحديث علي بن الحسين بن واخد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب، عن أبيه عن عمر، عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا، الحديث. وذكر الحاكم علته، ما هي العلة؟ وهي ما أسند عن علي بن خشرم حدثنا علي بن حسين بن واقد بلغني عن عمر، فذكر بلغني، فهو يقول الذي روى بلغني هذا هو المحفوظ. إذا الحديث في بلاغ في انقطاع، صح؟ بلغني عن عمر، هذا مثال لمقابل المسند. نقول المقابل المسند قد يكون مرسل وقد يكون منقطع، انقطاع عموما في أي طبقات السنة. فهنا يقول الصواب أنه في انقطاع، وأن المحفوظ هو قوله، قول الراوي بلغني عن عمر، إذن لم يسمع من عمر، إذن هو ضعيف. لكن قبل أن نذكر هذه الرواية كنا نظن أن الإسناد صحيح، لكن لما أتينا بالإسناد الآخر وفيه بلغني عرفنا أن الصواب أنه منقطع في انقطاع. السابع، الاختلاف عن على الرجل في تسمية شيخه أو تجهيله، يعني إما أنه يبهمه. مثلا بعض الرواة يقول حدثني فلان عن رجل، وبعض الرواة يسمي هذا الرجل فيقول فلان ابن فلان، فهنا في اختلاف ولا أو لا يوجد اختلاف؟ يوجد اختلاف، يعني بعضهم يروي عن مالك عن رجل، وبعضهم عن مالك لا يسمي. فهمنا؟ ربيع بن عبد الرحمن مثلا، يعني بعضهم يقول عن مالك عن ربيع بن عبد الرحمن، وبعضهم يقول عن مالك عن رسول الله. وبعض الناس يقول طيب هنا رجل مبهم وقد عرفناه انه هو ربيع بن عبد الرحمن، فنحل الاشكال. احيانا يكون هذا، لكن احيانا يكون المحفوظ عن رجل، والذي قال عن ربيعة عبد الرحمن أخر، فعن ربيعة بن عبد الرحمن خطأ. وما هو الصواب في الرواية عن رجل؟ طيب لو قلنا عن ربيعة بن عبد الرحمن وباقي السند صحيح سنقوي الإسناد، إن ربيعة إمام صحيح. طب لو قلنا عن رجل، إذا هذا الإسناد فيه ضعف، فيه مبهم صح؟ ولو كان المحفوظ هو عن رجل إذا سنضاعف هذا الإسناد، لأن المحفوظ عن رجل وليس المحفوظ عن ربيع، ورواية ربيع تكون شاذة. فالشذوذ أحيانا نقول في السند، عرفنا الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله. حديث أبي شهاب عن سفيان الثوري عن حجاج بن خرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوع عن المؤمن غر كريم. غر يعني مخدوع، يعني يخدع بسهولة، يعني لأنه يصدق الناس، يأتي إنسان يكلمه ويصدقه، مسلم، هذا مسلم يصدقه. والفاجر خب لئيم، يعني يستعمل الذهاء في أمور الدنيا، يعني يستعمل ذكاءه وفطنته في أمور الدنيا، يخدعك في التجارة أو هكذا. وذكر الحاكم علته وهو ما أسند، وهي ما أسند عن محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل، عن أبي سلمة فذكر، عن حجاج عن رجل. الإسناد الأول عن حجاج عن يحيى بن أبي كثير، الإسناد الأول ممكن نقويه ونصحح، لكن الإسناد الثاني لو كان هو المحفوظ عن رجل إذن يكون هذا مثال للعلة، فالإسناد الأول ظاهره الصح، حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة ظاهره الصح. لما أتينا بالمحفوظ وهو عن حجاج عن رجل مبهم، إذن الإسناد المحفوظ ضعيف. واضح العبارة؟ واضح العبارة؟ واضح؟ الثامن، دعك من هذا الكلام الباقي. الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة. يعني هناك راوي قابل شيخا وسمع منه وثبت لقاؤه وحدث أحاديث صحيحة وبعضها في الصحيحين، لكن هناك بعض الأحاديث لم يسمعها منه. فهذه الأحاديث المعينة القليلة لا تكون صحيحة، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة هل تكون صحيحة؟ لا، إذا أراد أن يرويها يرويها بالإسناد. أنت لم تسمع من شيخك هذه الأحاديث، إذن فلابد أن تقول عن فلان عن شيخ، لابد. إن لم تفعل ذلك يكون هناك انقطاع. فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه، كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون. حديث قال الحاكم قد ثبت عندنا من غير وجه، من عدة طرق. رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس، يعني يحيى بن أبي كثير يروي عن أنس كثير من الروايات، إذن هو لقاه وسمع منه، إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، هذا فقط. ثم أسند عن يحيى قال حدثت عن أنس هذا الحديث، إذن يحيى عن أنس مقبول، لكن هذا الحديث بعينه حدثت عن أنس لم يسمع. صح، مثل الصحابة، مثل الصحابة، يعني أبو بكر كانت أحيانا تحدث قضية فيأتي بالمهاجرين والأنصار يستشيرهم، فيخرج أحدهم بحديث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، مع أن أبو بكر من أشد الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع. عمر أيضا فاتوا أحد كلهم، صح، لأن لم يكن هناك كتاب يدرس، فأنت لم تسمع منه لكن لا بأس. مثل أنت الآن مثلا إنسان كان يواظب معنا على الدرس، الآن فاته درس يسألك أنا من أين أخذت من صفحة كام إلى صفحة كام، تقول له، لكن هناك لم يكن هناك كتب، الذي سمع يسمع. فهمنا؟ التاسع أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريقة. يعني هناك طريق محفوظة، مثل ماذا؟ مثل ما مر بنا مثلا عن أبي بردة عن أبي، عن أبي بردة عن أبي تجد كثير. فهمنا؟ فلما روى أبو بردة عن الأغار المزني بعض الرواة أخطأوا، بدل أن يقولوا عن أبي بردة عن الأغار المزني قالوا عن أبي بردة عن أبيه. لماذا؟ لأن هذا هو محفوظ، معظم الأحاديث يرويها هكذا، وهذه الطريق محفوظة عن أبي بردة عن أبيه، عن أبي بردة عن أبيه، فهذا هو الجادة، هو الطريق، معظم الطريق، أو سموناه طريق المجرة، طريق في السماء، محفوظ. كما تقول أنت مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد يكون عن سالم وليس عن نافع، فهمنا؟ لكن لماذا أنت الحديث عن سالم عن ابن عمر وأنت تقول عن مالك نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر؟ لأن مالك عن نافع عن ابن عمر محفوظ لنا، فأنت إذا أتيت تجد نفسك مباشرة تقول مالك عن نافع عن ابن عمر، صح؟ حتى يحدث هذا في القرآن، يعني مثلا سورة التوبة تجري تحتها الأنهار، لكن معظم كل الآيات غير هذه الآية تجري من تحتها الأنهار، يعني آية التوبة فقط هي التي تجري تحتها، ليس لا يوجد منها، فأنت حتى تحفظها وتعرف ذلك، ومع ذلك لما تدخل في المحراب تقرأ تقول تجري من تحتها الأنهار، لماذا؟ لأن هذا المحفوظ، لأن هذا يشبه هذا يعني. أن تكون طريق معروف، خلاص، مثل الأغار، مثل أبي موسى، أبي بردة عن أبي موسى، مثل أبي بردة عن أبيه اللي هو أبو موسى الأشعري، أن تكون طريق معروف يروي أحد رجاله حديثا من غير تلك الطريق المحفوظة، يعني مثل أبي بردة عن الأغر، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم، يقول له عن أبي بردة عن الأغر ويقول لا عن أبي بردة عن أبي، كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجش. عبد العزيز هذا يروي عن من؟ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم. الحديث قال الحاكم لهذا الحديث علة صحيح، والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه، طريق المحفوظة والمعهودة. ثم رواه بإسناده إلى مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز اللي هو ابن المجشون أو عبد العزيز، قال أنت بلدنا الرواية العليا. وهذا عبد العزيز بن المجشون في الأول روى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، لأن هذا إسناد محفوظ مثل مالك عن نافع عن ابن عمر. عن عبد العزيز الرواية الثانية حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب، طريق غير التي نعهد أنه يحدث في هذه السلسلة، يعني كانها سلسلة محفوظة وفي مرة من المرات حدث بغير هذه السلسلة، فلما حدث يأتي ذهني إلى السلسلة وأعود مرة أخرى أرويها في السلسلة الخطأ. عرفنا؟ العاشر أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، يعني بعضهم يرفع يقول عن النبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول عن ابن عباس قال من قول، إذن هو موقوف. مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه كحديث أبي فروة زيد بن محمد حدثنا أبي عن أبي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من ضحك في صلاة يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. ثم ذكر الحاكم علته، ما هي العلة؟ وهي ما روى بإسناده الحاكم يعني عن وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكره، يعني سئل جابر بن عبد الله عن رجل يضحك ضحك في الصلاة فقال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، لأن الوضوء لم ينتقد. عرفنا؟ بخلاف الأحناف، الأحناف يقولون إذا ضحك في الصلاة تنتقد صلاته وتنتقد وضوء أيضا. عرفنا؟ عندهم مراسيل في الباب يعني، فهنا يقول لا، هو الصواب يعني. عرفنا؟ إنسان ضحك خلاص بطلت الصلاة، لكن ما علاقة الوضوء؟ عرفنا؟ لكنه يعني يتمسكون بالمراسيل التي وردت في الباب كأنهم يقولون الأمر تعبدي، فهمتم؟ فيقولون إذا ضحك خارج الصلاة الوضوء صحيح، لكن إذا كان داخل الصلاة للأثر. قال سئل جابر فذكره، يعني جابر هو الذي ذكر هذا الكلام فتوى منه ولم يقل فيه عن النبي، يعني من كلام جابر، هذا من كلام جابر موقوفا. ثم إن الحاكم لم يجعل هذه الأجناس لحصر أنواع العلل، يعني ما هي العلل عشرة، لا هذه أمثلة فقط، أمثلة. فقد قال الحاكم بعد ذكر هذه الأنواع وباقية أجناس لم نذكرها وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة يهتدي إليها المتبحث في هذا العلم، فإن معرفة فعل الحديث من أجل هذه العلوم. واعلم أن من العلم ما لا يخضع في صحة متن الحديث مثل ما ذكرنا، بعض ما ذكرنا مثل رواية أبي بردة عن أبي موسى قلنا هذا خطأ، فما هو الصواب؟ أبي بردة عن الأغار المزني، فالمتن صحيح، المتن صحيح، لكن ما هو الخطأ؟ الخطأ أن نقول عن أبي بردة عن أبي موسى، هذا هو الخطأ. والصواب أن نقول عن أبي برد عن الأغر، فالمتن صحيح من رواية الأغر، صح؟ عرفنا قوله هنا. وعلم أن من العلة ما لا يقدح في صحة متن الحديث كالمثال الذي ذكرناه هذا، وقد مر بنا هنا صحيح، وهو ما قلته سابق، ما قلناه سابق، من أن العلة قد تكون في الإسناد وحده دون المتن صحته بإسناد آخر صحيح مثل الأغار وموسى. هذا الحديث الذي ذكرنا من رواية يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار، وقلنا أنه وهم فيه بذكر عمرو بن دينار، وأنه محفوظ من رواية الثوري عن عبد الله بن دينار، وعمر وعبد الله ثقتان. قد يطلق بعض علماء الحديث اسم العلة في أقوالهم على الأسباب التي يضاعف فيها الحديث، يعني هو يقول الأصل فيها أنها تطلق على الأشياء الغامضة في إسناد ظاهره الصح، صح؟ شيء غامض خفي هو الذي يطلق عليه العلة. لكن هنا يقول لكن انتبه إلى أنهم أحيانا يطلقون العلة على الشيء الظاهر، يقول مثلا علته في فلان ضعيف، فالضعيف هذا يعني سبب ظاهر أو خفي؟ لا، هو ظاهر وليس خفيا، ظاهر وليس خفيا، صحيح؟ ولكن أطلقوا عليه العلة معناه أن نقول أن العلة سبب خفي، فيقول لا لا لا شيء فيها، الأصل في العلة أنها تطلق على الأشياء الخفية، لكن بعض العلماء أحيانا استخدمها في الأشياء الظاهرة. واضح؟ يضاعف بها الحديث من جرح الراوي، يقول هذا فاسق هذا كذا، بالكذب أو الغفلة أو سوء الحفظ أو نحو ذلك من الأسباب الظاهرة القادحة، فيقولون هذا الحديث معلول بفلان مثلا، ولا يريدون العلة المصطلع عليها، لأنها إنما تكون بالأسباب الخفية التي تظهر من سبر طرق الحديث كما تقدم. طيب سنقف هنا ونذكر إيه؟ المنهج، أفضل منهج. المنهج يعني كما ذكرنا أن هذه كتاب العلل كما أشار إلينا أبو هريرة، العلل يعني تجمع أنواع من الضعيف الخفي ومن الضعيف الظاهر، يعني هي مجموعة، يعني كأنه ليس علما أو ليس فنا مستقلا نوعا مستقلا، إنما هو نوع جمع كثير من الأنواع، مثل الضعيف، مش الضعيف نوع؟ صح؟ لا. أنا عندي الصحيح نوع، صح؟ أبو الحسن نوع وينقسم لقسمين، والصحيح يعني قلنا لذاته أيضا. طب الضعيف هو نوع، طب يدخل فيه المرسل والمنقطع، صح؟ والمعضل. طب والمنقطع ما يدخل فيه المرسل أيضا، يعني بعض الأقسام تنقسم، بعض الأقسام هي تنقسم أيضا. فالعلة هنا يعني تجمع من أي مثل، يعني الشاذ يدخل معنا في العلل، نعم. طب المنكر، نعم، صح، لكن الشاذ أوضح، الشاذ لو قلنا مخالفة الثقة للأوثق فظاهر الإسناد كان الصح، بخلاف لو قلنا المنكر مخالفة الضعيف، إلا لو أطلقنا العلة على غير الضعيف، على غير الخفي، لو أطلقنا العلة على غير الخفي يدخل أيضا المنكر بتعريف ابن حجر. المنهج يعني أن نأتي بمثل هذه القواعد التي ذكرها الحاكم من خلال كتاب في الشاشة على السبورة مثلا، خلاص أن تكون معك في كراسة أو تفتح الكتاب، نفس الكتاب هذا لكن على الأنواع فقط يعني، ونقرأ مثلا كتاب في العلل، نقرأ كتاب في العلل، مجلس مثل هذا مثلا، أو أنت في بلدك تجلس مع بعض طلبة الحديث وتصنعون ما أقول لكم، تذكرون أو تكتبون الأنواع على سبورة أو في كراس أو على شاشة كمبيوتر، ونقرأ بعض الأحاديث. هذا الحديث مثلا وليكن كتاب ابن أبي حاتم، سيذكر الحديث ويسأل بعض العلماء كأبي أو أبي زرع، و يذكران له علة الأحاديث. بعد ذلك نحن نقول هذه العلة المذكورة في هذا الحديث من أي أنواع؟ هل هو اختلف في وصل وإرسالي؟ إذا هو من نوع كذا. فهمنا؟ عرفنا؟ يعني نقرأ الحديث ونقول هو من نوع الأول، هو من نوع الثاني، هو من نوع الثالث. يعني قد نقف ونقول يعني في ظهر الأمر ليس من هذه الأنواع. خلاص ماشي، اتركه. نتدرب شيئا فشيئا. هو قال هناك أنواع غير العشرة. فنحن نتدرب على عشرة فقط. لكن هكذا يعني. تقرأ الحديث يعني لا يهمك أي شيء فيه، يعني لا تهتم مثلا بإعراب المتن أو معنى المتن، لا دعه، يعني هذه مسألة أخرى. لكن الآن ركز في العلة، ماذا قال، بماذا أعلم، وهذا الحديث ينتمي إلى النوع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. هذا لا يأخذ منك شيء، أنت تقرأ الحديث بسرعة جدا يعني. لو فعلت هذا يعني في العرض الصيفية يعني سيكون جيدا وسيقدمك في مسألة العلم. عرفنا؟ بعد ذلك طبعا سترتقي ويكون أمامك الإسناد ولم يتكلم عليه أحد بعلة، وأنت نفسك تستطيع أن تقول هذا من النوع الأول من النوع الثاني ومن النوع. لكن إذا أردت أن تصل إلى هذه المرتبة يعني حاول أن تمر بسلم تدريجي. فالدرجة التي نريدها أن نقرأ في العلل ونقول هذا النوع الأول، هذا النوع الثاني، نقرأ مثلا في بلوغ المرام ويقول مثلا الحافظ ابن حجر رشح النسائي إرساله، فنقول هذا من نوع كذا. سهل منهج سهل، ولكن ليس عندهم كتاب. الآن الكتب بني كيف موجودة والشاملة بارك الله فيها يعني، وموجودة في كل الكتب، صحيح؟ وهذا يعني أمر هين يعني، إما تفعله مع نفسك أو مع إخوانك، أو كان في مكان آخر تقرأون الحديث مع بعض طلبة الحديث يكون جيد. طب أنا انتهيت، هل من تساؤل، هل من إيضاح، زيادة، استدراك؟ سؤال جيد. يعني هل كل حديث به علة هو ضعيف؟ أن هناك من العلل تكون غير قادحة؟ ها؟ أنا أريد أن أسمع الإجابة. ها؟ ليس كل، هو نص ذلك، وأنا ذكرت بذلك لما ضربت المثال بحديث أبي بردة عادي أبي موسى هو معلم، أبي بردة عن الأغار المزني صحيح وأخرجه مسلم صحيح، إذا المتن صحيح وهو ذكر ذلك. خلاص، إذا ليس كل علة، وأثناء الأمور قلت هذا بسن العلة غير القادح، صح؟ وصلت إجابة؟ خلاص، ولا أترككم دقيقة. دقيقة تنظر في الكتاب وتفكر، لا تنظر إلى عقارب الساعة. تفضل. النوع التاسع. يقول النوع التاسع يعني هي غير واضح. طيب التاسع، النوع التاسع كان يقول أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة الوهمي. يعني هناك سلسلة من الرواية، تعرف السلاسل؟ لما قالوا مثلا أصح السلاسل يسمونها سلسلة، سلسلة الإسناد، أصح السلاسل أو أصح التراجم. بعضهم يسموه ترجمة، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر ترجمة أو سلسلة. فأحيانا هذه السلسلة بعض السلاسل تكون محفوظة، يعني راوي يروي بها أحاديث كثيرة جدا، فهمت؟ يعني مثلا كما نقول لو مالك مثلا روى عن الزهري عن سعيد بن المسيب، فالأكثر أن يروي عن أبي هريرة لأنه كان متزوجا بابنته، فأكثر عنه. فلو أنا أحفظ هذا هذه الطريق، الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، هذا هو المحفوظ، هذا هو الطريق المعهود الذي إذا أتت به السلسلة تمشي في هذا الطريق، الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، خلاص؟ أو يشبهونها بالطريق في السماء وهي المجر، عرفت؟ طب الآن سعيد بن المسيب مثلا روى عن علي حديث، هو روى عن علي فعلا، المحفوظ روى عن علي. فأنا نتيجة أنني أحفظ الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، لما يأتي الحديث الذي فيه عن علي فجعله أيضا عن أبي هريرة، لأنني أحفظ هذا الطريق، لساني يسبق، لساني يسبق، فهمت؟ لسانه يسبق أو ذهنه ينصرف إلى فلان. فنقول تذكر إسناد الحديث، يقول عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، نقول لا عن علي. ولذلك يعني من المرجحات، يعني إذا انتبهت لهذا الأمر قد يقابلك أن الإسناد الذي يروي بطريق المجرة، عرفنا طريق المعهودة يعني طريق المحفوظة، وإذا أتت خالفتها طريق أخرى مثل طريق أبي هريرة، سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب عن علي، أيهما المحفوظ؟ سعيد عن أبي هريرة، هذا هو المجرة، هذا هو الطريق المعهود. فلو قال الراوي عن سعيد عن أبي هريرة وخالف آخر فقال عن سعيد عن علي، يقدمون الحديث الذي عن علي على حديث أبي هريرة. لماذا؟ لأنهم يقولون دائما الإنسان ينطلق ذهنه إلى الحديث المحفوظة، إلى الجادة، إلى السلسلة المحفوظة، إلى الجادة، إلى المجرة. لكن الذي انتبه وقال عن سعيد عن علي هو الذي حفظ وانتبه وتفقه، لكن الآخر هذا نائب، عرفنا؟ يعني ذهنه حصل فيه وهم، ولا تجدوها يعني في العلم لم تذكر هنا، يعني قد تأخذ من هذا الطريق لكن ليس فيه هذا التفصيل. يعني أحيانا يعلون الحديث لو ورد عن طريقين فقط، طريق محفوظة مثل سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هذه السلسلة محفوظة، وأحيانا في مرات قليلة يروي عن علي أو غيره. فإذا حدث الاختلاف تجد بعض الحفاظ يرشح الطريق غير المحفوظ، فيقول عن سعيد عن علي هي المقدمة على سعيد عن أبي هريرة، والذي يسلك سبيل المجرة في الغالب يكون هو الواحد، والآخر يكون هو الذي حفظ وانتبه. عرفنا النوع التاسع؟ واضح؟ لا يوجد أسئلة؟ نساء عندهم أسئلة؟ طيب خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.